أما المباشر أن يعني يقوم المكلف بالأكل في نفس الآن، يغترف ويأكل، أو ملعقة من ذهب وفضة، أو صحن من ذهب وفضة، أو المراد حتى الإعداد إلى الأكل، مثلا القدر الذي يطبخ فيه، المرقة أو العانية الكبيرة التي توضع فيها مثلا الطعام ثم يغترف في أواني أخرى. هذه الآنية الكبيرة اضطربها ذهب وفضة، والأواني الصغيرة غير ذهب وفضة. أيضا هذا يعني استعمال أواني الذهب والفضة في إعداد الأكل والشرب أيضا حرام. المشهور نعم بنوا حتى على الاستعمال بالواسطة حرام، استعمال الواسطة مع الحرام، بل حتى لو كان بعيد افرض آنية يختزن فيها الماء، الماء يسكب في قدر، قدر غير ذهب وفضة، لكن الجرام او البرميل ذهب وفضة، ينقل من البرميل الى القدر، من القدر يصبح، والقدر ليس ذهب وفضة، ثم الاواني البقية غير ذهب وفضة، لكن البرميل لان ذهب وفضة يكون هذا الاستعمال حرام. زين هذا المبحث شوفوا شلون تدقيق فقهي، هذا المقدار بعد ما دخلنا في عمق التحليل الفقهي، وهذه فائده معترضه جيده. لاحظوا في مباحث اجتماع الامر الناهي او في البحوث تطبيق البحوث الاصوليه على الفقهيه يحتاج نوع من التحليل الفقهي العميق اكثر فاكثر. الان لاحظوا هذا المبحث، الاستعمال المحرم هو استعمال برميل لخزن الماء، او لا حتى الشرب الذي هو بوصائف ثلاث اربع فيما بعد ذاك ايضا محرم. استطيع ان اقول جمله كثيره من الاعلام ذهبوا ليس فقط استعمال البرميل حرام، الشرب هذا المتأخر بوصائف لان البرميل ذهب وفضة الشرب حرام، ربما يتبادر في اذهانكم ان هذا غريب لان استعمال الذهب اواني الذهب والفضة حرام، الشرب بعد ما اي صلة له؟ لا له صلة، لأنه لولا الشرب هذا لما صدق على البرميل أنه استعمل في الأكل والشرب، وليس تحريما باب مقدمة، لا هو بنفسه في حرام هل حرام حسب مفاد الأدلة، هو نفسه هذا حرام، ليس فقط استعمال البرميل. نعم، أو تستطيع أن تقول هذا الاستعمال نفس البرميل إنما يسجل الإنسان حرمة بلحاظ تحقق الأكل والشرب فيما بعد بوضعها، فذل فعل نفسه يدن من مقومات ارتكاب الحرام لأنه مقدمة. هذه نكتة صناعية فقهية أو نكتة تحليلية فقهية في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة متينة ذكروها. إذا في باب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، لاحظ الآن يعني نقطة معترضة تنبيهية قصيرة، أنه في حين ندخل في الفروض الفقهية يجب أن نحلل بالدقة دائرة متعلق الحرمة ودائرة متعلق الوجود، ولا يمكن نصف إلى ماذا؟ إلى نتيجة أنه هنا مجمع اجتماع الامر النهي او لا بشكل عصوي، يجب ان يعمل النظر تحقيقي دقيق. فاذا في باب حرمة استعمال اواني الذهب والفضة الاكثر وهو الاصح أو الكثير قل لا أقول أكثر، الكثير ذهبوا وهو الصحيح لدينا أن حرمة استعمال الذهب والفضة، حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ليست مخصوصة بالاستعمال المباشر في حرمة، يعني في موارد الأكل والشرب، لا حتى الأكل والشرب الذي هو بالواسطة هذا يحرم. حتى لذلك الجزي رحمة الله عليه صاحب العروة عندها الفتوى، افرض الكتلي ذهب وفضة، أما الاستكان والصحن للاستكان لهذا الكأس الصغير والاستكان يسموه، هذا ليس ذهب وفضة، مع ذلك يكون شرب الشاي غير الاستكان حرام. لماذا؟ لأن هذا الشاي هيئ في أوان الذهب والفضة فيحرم، يحرم نفس هذا الشرب يحرم. لما؟ لأنه هو الذي يوجب صدق أن الغوري أو الكتلي استعمل في الشرب والأكل. خب هذا جيد في الأكل والشرب، فالمقدار صار لا ترى بالنسبة إلى بقية الأفعال غير الأكل والشرب يحرم الاستعمال أو لا يحرم؟ يحرم أو لا يحرم؟ من جهة ثانية يحرم أو لا يحرم؟ من جهة ثانية هل يحرم الفعل المباشر أو غير المباشر؟ يعني نظير الأكل والشرب أو خصوص الأكل والشرب، عفوا خصوص الأكل والشرب حرام، أو لا نقول أفعال بقية الأفعال أيضا حرام استعمال أواني الذهب والفضة، مثل أن يستخدم أواني الذهب والفضة لتوضأ للغسل لغسل الثياب لبقية الاستعمالات حرام. الصحيح نعم أنها حرام ولو مختلف في طبعا، لكن الصحيح أنه حرام. جيد حرام. أيضا هذه حرمة الأفعال تحرم هذه الأفعال مباشرة إذا استعملت أواني الذهب والفضة فيها أو حتى لو بالواسطة، ربما القليل ذهب إلى حرمة استعمالها في الأفعال الأخرى ولو بالواسطة، ولكن الصحيح هو هذا. الصحيح حسب الأدلة عموم استعمال، عموم حرمة استعمال أواني الذهب والفضة سواء في الأكل والشرب أو غيره من الأفعال بالواسطة أو مباشرة، بالواسطة أو مباشرة. لاحظ تنقيح البحث في الحرمة مؤثر في تشخيص متعلق الحرمة كي نبحث حينئذ في ماذا؟ في الوضوء. هنا لذلك هنا مثلا إذا دعونا نبني حين على بناء على ما نذهب إليه من حرمة استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الوضوء، حتى في غير الأكل والشرب ولو بالواسطة، يكون التوضؤ حينئذ من ماذا؟ سيدنا خلوها نخاف بعد نشتنا نزيد الطين بل ف بناء على هذا ما نذهب اليه من عموم حرمة استعمال الاواني الذهب والفضة في مطلق الافعال ولو بالواسطة، فمن الواضح ان الوضوء ولو بالاغتراف من عنية الظهر بالفضة نفس الوضوء في الحرام. إذا نفس الوضوء في الحرام يصير شبيه بماذا؟ بالوضوء بالماء المغصوب، يصير نفس الوضوء باطل معه أو الغسل والغسل باطل، يصير مجمع شمع الأمرين. هذا بناء على ما نذهب إليه، وإن كان هذا القول ربما قليلا قائلا، لكن على كل الأدلة فعلا. فإذا بناء على هذا القول الذي توسع عن الحرمة يكون نفس التوضؤ حتى لو اعترف بوصائف من برميل في ذهب وفضة، برميل ذهب وفضة اقترف منهما ثم بالغرفات بيده، يده ليست عن الذهب وفضة، توضأ مع ذلك يكون التوضأ حرام. لماذا؟ لأن هذا التوضأ هو الذي يحقق عنوان استعمال أوان الذهب والفضة في الأفعال. جيد، زين، هذا على دليل مسلك الفقه واضح. على مسلك الفقه الآخر له كثيرين ذهبوا، لأن استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب أعم من مباشرة من المباشر وبالواسطة، أما في غير الأكل والشرب فقط المباشر. الاستعمال في غير الأكل والشرب المباشر فقط حرام. حين قلت ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بالنحو التالي، يكون الاغتراب من آنية الذهب والفضة حرام، أما نفس التوضؤ ماذا؟ ليس بحرام. الاغتراب حرام، أما نفس التوضؤ أو الغسل أو الغسل ليس بحرام. زين، حينئذ هل يشكل في صحة الوضوء؟ حينئذ المفروض ما يشكل، باعتبار أن الوضوء في نفسه ليس متعلق بالحرمة. لكن رغم ذلك هنا في إشكالية يجب حل حلتها. إشكالية ما هي؟ أنه تارة يكون الماء منحصر في الماء الذي في البرميل من الذهب والفضة أو في الآن من الذهب والفضة، يعني المكلف ما عنده قدرة على استعمال ماذا؟ الماء، شيء مخاطب بالتيمم، فمن أين يصحح الوضوء؟ إذا انحصر الماء طبعا. نعم، إن لم ينحصر الماء عند قدرة مخاطب بالوضوء سواء من هذا الماء أو من ذات الماء، غاية الأمر لو عصى واغترف الاغتراف حرام من آنية الذهب والفضة أو آنية مغصوبة نفس الشيء، يعني لو اقترب آنية مغصوبة ما كذا، الاغتراف من الآنية الذهب والفضة حرام، لكن التوضؤ ليس بحرام إذا كان توضؤه أو غسله ترتيبي. نعم، لو كان غسله بالرمس أو توضؤه بالرمس يأتي الكلام أن هذا نفس الاستعمال. أما إذا كان غسل أو وضوء ترتيبي والماء ليس لمنحصر فهنا ليس عندنا إشكال من جهة المتعلق، لأن المتعلق ليس بحرام على هذا القول، ولا يكون عندنا إشكال جهة الموضوع وهو القدرة على الماء. لماذا؟ لأن المفروض أن لديه قدرة على الماء في مكان آخر. أما لو انحصر الماء، لو انحصر الماء في البرميل فهنا هو مخاطب بالنهي عن استعمال الذهب والفضة، فهو غير قادر على استعمال الماء، فمخاطب بالتيمم. فمن اين ليس من الضروري أن يكون المتوضئ قادرا دفعة على ثلاث غرفات أو أكثر للوضوء أو الغسل، يكفيه ماذا؟ يكفيه القدرة التدريجية. فأيضا من جهة الموضوع لا يكون في البين إشكال. طبعا بين قوسين فائدة معترضة، المختار في الوضوء كفائدة فقهية أن القدرة على الماء ليست قيد شرعي، وإن ذهب إلى الميزة الناعيمي وتلاميذه والسيد الخوي متأخرين عموما حتى ربما الشيخ الأنصاري، لكن وفاقا للقدماء الوضوء لم يؤخذ فيه القدرة ولا الغسل. المحقق العراقي ايضا ذهب الى هذا مذهب القدماء، الوجه في ذلك ما هو؟ إذا لاحظنا آية الوضوء أو آية الغسل ليست مقيدة بالقدرة، بالقدرة ليست مقيدة بالقدرة، وإنما التيمم مقيد بالقدرة. تقييد التيمم بالعجز يعني عن الوضوء لا يكشف عن تقييد الوضوء بالقدرة. طبعا هذا مبحث مستقل ويرتبط بالمباحث الأصولية والمباحث الفقهية، لكن الآن لسنا في صدد التعرض إليه. على كل من فبناء على أن الوضوء أصلا غير مقيد بالقدرة والغسل غير مقيد بالقدرة، الأمر واضح بعد، لأنه أصلا القدرة ما مأخوذة كي تكون القدرة تدريجية أو وضع أو دفعية. ولكن لو فرض على ما ذهب عليه المتأخرون من أخذ القدرة في الوضوء والغسل، القدرة المأخوذة في الوضوء والغسل قدرة تدريجية وليست قدرة دفعية، فيكفي الاغتراف تدريجا وإن لم يحصل الماء الكامل للوضوء أو للغسل في آنية مباحة. إذن هذا المثال بهالمقدار فرغنا من عنده. أذكر مثال آخر، لو ارتمس في حوض غصبي، دار غصبية حوض غصبي لكن الماء ليس بغصبي، غسل الغسل في ماء ولكن ذاك الماء ليس بغصبي، جيد. فهذا الماء الماء ليس بغصبي، الماء مباح، أما الحوض غصبي، فهل يبطل الوضوء أو لا والغسل؟ المعروف أنه يبطل الوضوء والغسل، يبطل، كما لو ارتمس رمس أعضاء الوضوء في آنية غصبية، لو رمس آنية في آنية غصبية رمس ماذا؟ رمس أعضاء الوضوء، فهل يبطل الوضوء أو لا؟ المعروف أنه يبطل. لماذا؟ لأن عملية رمس أعضاء الوضوء أو الغسل هي تصرف في الآنية الغصبية أو تصرف في ماذا؟ في الحوض الغصبي. نعم، فبالتالي يكون مجمع للمتعلق الحرمة والنهي، الحرمة والأمر، وعلى الامتناع يكون باطل. لكن إذا دققنا النظر، دققنا النظر أن الوضوء والغسل كل من عنوان الوضوء والغسل متقوم بعنوان ماذا؟ الغسل، الغسل بالفتح. وما هو حقيقة الغسل؟ حقيقة الغسل بالفتح هو وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. وصول الماء إلى البشرة هل هو عينه أو إيصال ماء البشرة؟ هل هو عين التصرف في الآنية الغصبية أو الحوض الغصبي أو ملازم له؟ إذا دققنا النظر سنرى أنه ملازم له، مقارن له، وليس عينه، ليس عينه. إيصال الماء إلى البشرة ليس هو عين التصرف في الآنية الغصبية، كما أنه ليس عين التصرف في الحوض الغصبي وإن كان ملازم له أو افترض سبب له. أما أن إيصال الماء هو عين متعلق الحرام له، لذلك هذا المثال هذا مثال معروف أنه لو توضأ بالرمس في آنية غصبية أو اغتسل في حوض غصبي هل يكون حراما أو لا؟ المعروف أنه يبطل وأنه مثال لاجتماع الأمر والنهي، لكن بالدقة إذا دققنا النظر نرى أنه لا، ليس هو مجمع الأمر والنهي، بل هو ماذا؟ بل هو من التقارن أو التلازم. فالصحيح أنه ليس مثال لاجتماع الأمر والنهي إلا من باب أن نقول إيصال الماء سبب. قد يقول قائل إيصال الماء سبب للتصرف في الآنية الغصبية، ولكن الصحيح لا، بالدقة وعن دقق إيصال الماء ليس سبب. وضع اليد في الماء سبب لشيئين، لإيصال الماء وضع الجسد سواء أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، سبب للتصرف في الآنية الغصبية وسبب لإيصال الماء، فإيصال الماء مسبب والتصرف في الآنية الغصبية مسبب، والسبب هو ماذا؟ وضع أعضاء الوضوء أو الغسل، وليس هو عينه أو ليس إيصال الماء هو سبب. لذا الصحيح أن إيصال الماء لا سبب ولا عين متعلق الحرمة، لا سبب ولا ماذا ولا عين متعلق الحرمة، بل هو في الحقيقة مقارن، فهو ليس فهو خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، هو خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، وإنما هو على حال. نعم لاحظ شوف الأمثلة في الفرق، في البادرة الأولى عندما ينظر لها الإنسان أو يسمع بها يقول ليش مع أمر نهي وحرام، بس بيدقق شيئا فشيء شيئا فشيء العناوين يدقق بها يرى لا، القضية ليس لها صلة ولا ربط بماذا؟ باجتماع أمر نهي. ومن هذا القليل كثير، ومهمة الأصول والفقيه أن يدقق النظر في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية في تحيي العناوين. هذا مثال مضى. مثال آخر، مثال آخر هو الوضوء في الدار الغصبية. الوضوء في الدار الغصبية طبعا لو افترض أن الفضاء في الدار الغصبية ليس غصبي، أما الدار الغصبية هي دار غصبية، فكيف يصير؟ كيف يعني؟ طبعا كيف تصويره؟ مثلا الآن إذا تشهدون أنه قد يباع تباع الأرض بشكل طبقات، الأرض قد تباع بشكل طبقات، فيمكن تصوير الفضاء مثلا غير غصبي والدار والأرض نفسها ماذا؟ غصبية. طبعا هذا لا مورد لتوهم حينئذ اجتماع الأمر النهي، إذا كان فقط الدار يعني عرفت الدار غصبية أما الفضاء ليس بغصبي، أو كل الدار غصبية والفضاء غصبي، لكن من جهة التصرف في العرفة، لأن الغصب قد يكون عدة تصرفات، من جهة التصرف في عرفة الدار عرفة، هل هو مصداق ومثال لاجتماع الأمر والنهي؟ لا، ليس مثال لاجتماع الأمر نفسه، لأنهم لا صلة بها، لا صلة بينهما، لا من جهة الوضوء ولا من جهة الغسل. إذن ماذا بالنسبة إلى الفضاء؟ الفضاء الغصبي، بالنسبة للفضاء الغصبي أيضا كثير من الأعلام قديما ربما وحديثا قالوا بأنه هذا مجمع لاجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن حركة الماء وتحريك الماء هو تصرف في الفضاء الغصبي، فهنا التصرف في الفضاء الغصبي عين الغسل بالفتح في الوضوء والغسل في الغسل. فلذا هنا اجتماع الامر والنهي هو هنا مصداق لاجتماع الامر والنهي وعلى الامتناع، فالغسل باطل والوضوء باطل. حتى المتأخرون تقريبا المتأخرين ذهبوا الى ذلك الا من ندر، ولكن الصحيح اذا دققنا النظر ايضا الكلام التصرف في الفضاء، الحركة في الفضاء صح هي غسل، ولكن ايصال ما الى البشرة، لان بعض لاحظ تدقيق في حقيقة الغسل بالفتح في الغسل وحقيقة الغسل في الوضوء، حقيقة الغسل في الوضوء وحقيقة الغسل في الغسل حقيقة مشتركة. بعض ذهب اصلا الى ان الغسل بالفتح هو وصول الماء، وصول الماء اسم مصدر. اذا ذهبنا الى ان الغسل هو وصول الماء اصلا لا صلة له بالحركة، لانه ماذا؟ هو وصول الماء للبشرة. هذا البحث شبيه ليه بعد حتى في بحث التطهير الخبثي في باب الطهارة. إذا ذهبنا إلى أن الغسل هو الوصول، وصول الماء مو حركة الماء، فأصلا لا توهم حينئذ لاجتماع الأمر والنهي، لأن المفروض أن المأمور به هو نتيجة المصدر، اسم المصدر، وهو نفس الوصول، وصول الماء للبشرة، فأبعد عن توهم اجتماع الأمر والنهي. لو ذهبنا على هو بعد صحيح إيصال الماء للبشرة، حركة الماء على البشرة بالدقة، أيضا نلاحظ أنها ليست عين المنهي عنه. حركة الماء على البشرة تلازم حركة أخرى، حركة الماء في الفضاء. إذا سامعين ذا المثال في المنطق، الجالب في السفينة له حركتان، حركة السفينة وحركة الجالب الزميلة، بس حركتان مو حركة واحدة. ربما النظرة الحسية المسامحية يرى أنه حركة واحدة، لكن بالدقة العقلية هي حركتان، ليست حركة واحدة. هنا أيضا كذلك حركة الماء على البشرة شيء، وحركة الماء في الفضاء شيء آخر. نسبة هذا الماء إلى الفضاء غير نسبة الماء إلى دقة عقلية. الآن تقول لي الدقة العقلية لماذا نعمله؟ هذا بحث آخر في مقام التطبيق مرة بنا، لأن هذا مبحث عقلي يعمل فيه الدقة العقلية. حركة الماء إن نسبناها إلى الفضاء تصرف غصب، لكن حركة الماء إن نسبناها إلى البشرة حركة أخرى أصلاً، هي حركة أخرى إذا نسبناها إلى البشرة. ولذا الصحيح أيضا حتى التوضؤ والغسل في الفضاء الغصبي ليس بغصب، يحتاط الإنسان بحث آخر صحيح نتيجة فتاوى المشهور ما شبه ذلك، وأن ترى هذا غير منصوص طبعا، بس فقط من باب التحليل والدقة الصناعية العقلية عند المشهور، لكن علي تقدير أن هو ليس عين الغاصب، بل هو ماذا؟ هو ملازم للمأمور به وليس عين المأمور به. على كل جملة من هذه الأمثلة استعرضناها بهذا التحليل، فنأخذ خلاصة وعبرة أن في مواد اجتماع الأمر والنهي لتحليل الأمثلة في الأبواب الفقهية يلزمنا يعني عدة أمور. الأمر الأول هو تحليل متعلق الأمر ومتعلق النهي بحسب المفاد الفقهي، ويجب عدم الاسترسال بشكل إبهامي إجمالي في تعيين معنى ومفاد العناوين، بل لابد من التحليل، تحليل تلك العناوين والمداقة فيها. اولا تحرير بشكل لفظي ومعنوي، هذا الجانب. المرتبة الثانية تحليلها بحسب الموازين العقلية، بعد الموازين العقلية ان بالدقة هاي من اي مقولة من مقولات العاشرة، اين هو مصداقها، اين فلان. ثم بعد ذلك على الحال تتشابك ماذا؟ الصناعة الفقهية والصناعة الاصولية، يعني المباني في كبرويا في باب اجتماع الامر والنهي يجب الالتفات اليها. هذا تمام الكلام في الامثله ان شاء الله، ويقع الكلام فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى اله.